بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن وصلنا أيها الإخوة الأفاضل إلى قوله والكبيرة, صحيح؟ تفضل شيخ محمد اقرأ. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبالغنا بكم ان شاء الله اجمعين امين. والكبيره قال قد اختلفت الروايات فيها, فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انها 9: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنه والزنا والفرار عن الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم. وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا, وزاد علي رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر. وقيل كل ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. وقيل كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه. قيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة, وكلما استغفر عنها فهي صغير, وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. نعم صحيح. وقال صاحب الكفاية والحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتين. من صاحب الكفاية؟ الصابون. الصابون, نعم, نور الدين الصابون. نعم. والحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهما, فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة, وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. والكبيرة المطلقة هي الكفر, إذ لا ذنب أكبر منه. وبالجملة المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. نعم, لكن لا شك أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهما, هذا فيه عموم زائد عن اللزوم. الحق أنه ورد ذكر مجموعة من الكبائر بعينها هي كبيرة بالنظر لذاتها وكبيرة كبرا إضافيا, هذا هي المقصود أصالة باسم الكبيرة. ثم بعد ذلك تتفاوت المعاصي بالنسبة التي ذكرها صاحب الكفاية, إنه معصية قليلة هي صغيرة بالنسبة للمعصية التي أكبر منها, وإن كانت كلا المعصيتين صغيرة لكن واحدة بتكون أكبر من واحدة بتكون هذه كبيرة بالنسبة لها. مثلا هذا المعنى من الكبيرة ليس مرادا عند الإطلاق, ليس هو المراد عند الإطلاق. المراد عند الإطلاق هو المعنى الأول الذي اختلف في تحديده وفي عدله كما هو مذكور في كتب الفقه, والله أعلم. واضح إن شاء الله. نعم. لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان, مع أنه كل هذا, مع أن هذا الحكم الذي رتبه هنا أو هو المقصود من درس المسألة هنا أن الكبيرة لا تخرج صادق على الجميع بغض النظر عن تفسير الكبيرة وإلى آخره, لكن نصادق على الجميع, مع أنه الأول هو الأقوى أنها 9 واختلف فيها زيادة ونقصا. نعم. لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان, خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر, وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان ولا تدخل ولا يعني تدخل. إذن صاحب الكبيرة يظل مؤمنا ولكنه عاصي, يكون إيش؟ عاصيا. فصاحب الكبيرة مؤمن, هذا هو معنى مذهب أهل السنة, أنه إذا فعل الإنسان الكبيرة وهو فاعل للكبيرة فهو مؤمن, لكنه يكون مؤمنا فاسقا أو مؤمنا عاصيا هكذا, وليس أنه حال فعله يكون كافرا ثم بعد يعني توبته أو قبل توبته بعد انتهاء الفعل يصبح مؤمنا. لا, في كل مراتبه هو مؤمن, لكنه مؤمن درجته هي الفسق والعصيان, فتفاوت درجات المؤمنين بهذا النحو. أما المعتزلة يقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر, لا نقول عنه لا مؤمن ولا كافر, هو في منزلة بين المنزلتين, وهذا طبعا قول مخالف لما عليه أهل السنة. الخوارج يقولون صاحب الكبيرة إيش؟ كافر وليس بمؤمن. سيدي يقولوا أنه يرتفع الإيمان عند المباشرة لليهود وغيرهم. في بعضهم ولا قرأت لهم هذا القول, هذا سذاجة يعني بناء على ظاهر الحديث طبعا, ظاهر الحديث, وهذا نوع من السذاجة طبعا, أنه يرتفع الإيمان يعني هو يكون مباشرة المعصية كافرا يعني هنا. لا, حتى الحديث لا يقول أنه يكون كافرا. بغض النظر قلنا الخوارج قولهم أنهم يخرج والمعتزلة منزلة بين المنزلتين وأهل السنة يقولون هذا القول. الإمام يقول هو كافر يعني المعتزلة يعني صاحب الكبيرة لم يكفروا يعني صاحب الكبيرة صح؟ لا لم يكفروا نعم لم كالخوارج يعني. لما لم يكفروا؟ لأنه هنا في فرق بين تصور المعتزلة للإمام وتصور الخوارج للإمام. لاحظ كيف المسألة. المعتزلة يتصورون الإمام مجموعا مجموع أشياء معينة ولكنه يحصل بالتصديق مثلا. الخوارج يتصورون الإمام شيئا واحدا في نفسه ينقضه أي شيء ينافيه. شوفت كيف؟ وهذا نبه عليها عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. شيء واحد بسيط أي إذا نقضته من أي جهة من جهاته فإنه بنفسه يرتفع بنفسه. الحقيقة أيضا عندما تدقق في الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج الفارق هو في حال الدنيا وفي حال الآخرة. الخوارج يحكمون على فاعل الكبيرة الذي لم يتب منها طبعا بأنه حال كونه فاعلا للكبيرة هو كافر في الدنيا وفي الآخرة. يعني لو مات على هذه الحال فهو خالد في النار والآن هو خارج من الإسلام وخارج من الإيمان فحكمهم بأنه كافر يعني دنيا وأخرى. لاحظ كيف؟ أما المعتزلة لا يفرقون. المعتزلة يقولون هو نقول عنه لا مؤمن ولا كافر. طب كيف تعاملونه؟ نعامله على أنه مسلم معاملة المسلمين ولكنه إن مات على هذه الحال فهو في الآخرة خالد في النار. إذن هم اتفقوا مع الخوارج في الخلود اتفقوا في من حيث الحقيقة واختلفوا من حيث الظاهر. ولذلك يعني هنا هذه الإشكالية اللي بين المعتزلة وبين مين الخوارج. أهل السنة قالوا لو مات فاعل المعصية أو فاعل الكبيرة وهو فاعل لها فإنه لن يخلد في النار ولكنه سيعاقب مثلا. فإذا الخلاف بينهم وبين المعتزلة والخوارج معا خلاف جوهري. شفت كيف؟ وأيضا قالوا نحن لا نعامله معاملة الكافر بل نعامله معاملة المسلم معتقدين أنه مسلم. المعتزلة يقولون معتقدين بأنه ليس بمسلم ليس بمؤمن يعني ولا كافر. الخوارج يقولون نعامله معاملة الكافر وهو كافر. وكذلك عند الشيعة الذي خالف في ركن الإمامة فهو مسلم غير مؤمن. مسلم غير مؤمن يعني يعامل معاملة المسلمين ولكنه في الحقيقة هو كافر. شوفت كيف؟ وبالتالي لو مات على ذلك فهو خالد في النار. إذن سيد الخوارج لا يفسرون الإيمان بالتصديق لا يفسرون بشيء آخر. لا بالتصديق يفسرونه بالتصديق. المعتزلة بالتصديق مع الأعمال. مع الأعمال بالضبط. لكن لذلك قلنا الخوارج هو أمر واحد هو التصديق ويناقض التصديق وينقض التصديق أي شيء ينافيه ولو كان عملا. هو في الحقيقة جوهر القول هو يقول إلى مآل واحد عند المعتزلة وعند الخوارج. إذا أردنا بالجوهر هو المآل الفاسق في الآخرة مآله خالد هو محل اتفاق. لكن في الحياة الدنيا هنا حصل الخلاف بينهما. فمن هنا المعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر هؤلاء قالوا كافر. فهذا اختلاف في حالة الحياة الدنيا. أما في الحقيقة هو كافر بمعنى أنه إيش سيكون خالدا في النار. أهل السنة خالفوا الفريقين في الحالتين. شفت كيف؟ قالوا في الحياة الحالة في حياة الدنيا هو مؤمن فاسق ونحن نعتقد أنه مؤمن ونعامله على أنه مؤمن لكننا نعتبر حالة إيش فسقه. شفت كيف؟ وإن مات فإنه سيعاقب إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وسيكون مآله إلى الجنة. إذن الفارق بين مذهب أهل السنة من جهة وبين مذهبي المعتزلة والخوارج من جهة أخرى هو فارق جوهري. الفارق بين الخوارج والمعتزلة من جهة هو فارق شبه يعني ظاهري. الحقيقة واحدة حقيقتهما واحدة ولا لا يا شيخ علي؟ سيدي وكأن الذي اضطر المعتزلة لأن يقول أنه مسلم ظاهرا هو يعني ورود النصوص وتعامل الناس اللي هو تواتر أن عاملوهم أنهم مسلمين. بارك الله. هم ورود النصوص تعامل الناس أنهم كانوا يتعاملوا مسلمين فحاولوا يوفقوا بين التأصيل النظري اللي لهم أنه الإسلام هو التصديق. شوفت كيف؟ وكيف انه اذا ومع انه التصديق والاركان ايضا طبعا والاعمال، ومع ذلك نعامله معامله المسلمين، نعامل من فقد ركن يعني عملا معامله المسلمين، فهذا هو التوفيق اللي خرجوا فيه. هذه مشكله المعتزله. طبعا حل هذه الاشكاليه عند اهل السنه هي طريقه منطقيه تماما. شوفت كيف اذا كان الايمان هو التصديق والعمل لازم من لوازم او يبنى على التصديق، لاحظ كيف مش انه لازم ذاتي، يبنى على التصديق وليس لازما ذاتيا للتصديق، مش شطره، ايوه مش شطره ولا لازم ذاتي له، فبالتالي نتصور الايمان ونتصور غير بعضه يبنى عليه بعض الاحيان ويبنى عليه اشياء تناقضه احيانا اخرى. شوفت كيف مع ورود النصوص اللي تؤكد هذا المعنى، مع ورود النصوص، فإذا كان مذهبهم متسقا نص عقلا ونقلا، والله أعلم. وضحت كيف؟ يعني كيف يقول المعتزلة يعني أنهم خالدون في النار مع أنهم ليس كافرا، يعني هم ليس لأنهم يقولون إنه كما قلت لك قبل قليل هو لا مؤمن ولا كافر في الحياة الدنيا. نحن في الحقيقة هو كافر، هو في الحقيقة كافر. يعني مآله إلى الكفر، مآله هو كفر. شوفت كيف؟ هذا هو، لذلك قلت لك الخلاف بينهما بين المعتزلة وبين الخوارج شبه شكلي يعني ظاهري، وإلا فكيف يقولون بخلود مؤمن في النار؟ هذه إشكالية. لو قالوا إنه مؤمن حقيقة كيف يكون إذن هو في حقيقة غير مؤمن؟ يعني مجرد أنهم يقولوا هو في باطنه مؤمن سيوجه أول سؤال لهم إنه كيف تقولون بخلوده في النار؟ مؤمنه في النار إيش بعمل قاعد؟ شوفت كيف؟ فرفعوا عنه الإيمان ورفعوا عنه الكفر، لكن كل شيء باعتبار منزلتهم معين يعني في الآخرة. منزلتهم معين في الآخرة يعني منزلة هم قالوا يعني منزلة بين منزلتين. أيوة منزلة في الدنيا هذه أيضا، منزلة بين منزلتين في الدنيا، أما في الآخرة خلاص هو طب. عفوا سيد، إنكارهم للشفاعة يعني مبني على هذا الأصل أم نظروا لها نظر استقلالي؟ يعني ممكن يبنى، ما هي هذا الأصل أيضا ممكن يبنى على ذلك الذي من أجله منعوا الشفاعة، الشفاعة في إسقاط العجائل قبل، أنه هذا لازم ذاتي للفعل، وبالتالي إذا كان لازما ذاتيا فلا يتصور أن يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى إرادة الله بأن تفك التلازم بين الفعل وبين العقاب، لا يجوز أن يعني مبنية على التحسين والتقويم، مبنية على التحسين والتقويم نعم، لأنه هنا التلازم إنه إذا واحد فعل فعلا حسنا يلزمه عقلا إيش التواب، إذا فعل فعلا سيئا يلزمه عقلا العقاب. كيف أنت تقول لي تلازم عقلي وبعد هيك في شفاعة تفك هذا التلازم؟ ما في، فأبطلوا الشفاعة في هذا الباب وجوزوها في باب زيادة الدرجات في الحسنة في بعد يعني إعطائه ما يستحقه له أن يزيده. هذا ما في تناقض بين أصلهم في التحسين العقل بالضبط. هل يصرحوا بهذا الدليل العقلي فينا؟ نعم طبعا ما. طبعا يا سلام طبعا 100% موجود في كتبهم. اقرأ سيدي. نعم قال ولا تدخله أي العبد المؤمن في الكفر خلافا للخوارج، فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر، وأنه لا واسطة بين الكفر والإيمان. لنا وجوه: الأول ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة، لا ينافيه. الصغيرة حتى عندهم تنافي تصديق يعني في بعض أصناف الخوارج قالوا كل معصية، مش فقط الكبيرة، كل معصية فهي منافية لأصل التصديق، لأنه لا تعصي إلا إذا كنت منافي للتصديق، لأنه التصديق يستلزم أن لا تعصي، فكل معصية فهي مخرجة من الإيمان. وبعضهم قال لا الكبائر. كلام الإمام تفتزن أنه لا يفهمه عموم الخوارج. والله هذا الأكثر الخوارج هيك يعني، هم حقيقة أكثر تقدمون. نعم أكثر الخوارج على عدم التفريق بين الكبيرة والصغيرة، المعاصي كلها، المعاصي كلها ما دام ثبتت أنها معصية. لكن في بعض الطوائف منهم حقيقة، وأنا أعتقد هذا ذكرته يعني في كتاب أصحاب النار، خصصوا إيش اسمه الكبائر، خصصوا الكبائر. كبائر سيدي عندهم هو مختلف فيها بحسب اختلافنا إحنا فيها. طبعا بدخل فيها بعض الصغائر يعني، ما هي مختلف فيها ما بعرف يعني حسب اللي قال إنه هذه كبيرة خلاص هذا بيكفر عليه، بتصير خلافات فقهية عندهم هل هذه كبيرة أو ليست كبيرة. طب سيدنا مش الأليق بالتحسين والتقبيح العقلي أنهم يقولوا بوجوب انقطاع العذاب بالنسبة للمؤمن، لأنه يعني هو هذا الجرم عوقب عليه. أيوة نعم. طب هاي ما الذي استلزم الخلود؟ يعني مش خلاص هو عوقب عليه، لأنه هو نقض يعني أصل الإيمان عشان هيك متسخ. أيوة هم بيقولوش إنه الإيمان فقط التصديق، بل الفعل أيضا جزء من الإيمان، شطر جزء ركن. يعني إذا هدم الركن خلاص بطل في حقيقة كاملة، الإيمان انهدم يعني، فبالتالي هو ليس مؤمنا. بتحط كيف؟ فإذا دخل إذا دخل في النار ما بدخل بإيمانه، بدخله وهو يحقق بعض أركان الإيمان، لكن الإيمان ليس هو هذا الركن لحاله، هو المجموع، والمجموع ليس حاصلا فيه. يعني الحقيقة صارت تستلزم الخلود هيك يعني. أيوة بالضبط بالضبط. فيعني شوف لاحظ المعتزلة من حيث يعني تحليل مذهب، من حيث تحليل مذهبهم هو متشددون، يعني إذا جاز لنا أن نقول أكثر من أهل السنة لسه، يعني متشددون في محاسبة الناس وتعنت في المحاسبة أكثر من كثير من أهل السنة، اللي بيجي يقول لك إذا عصيت معصية واحدة فأنت كافر. يعني بيحسبوه فكر حر. يا ريت إنه بعت لهم الله سبحانه وتعالى شوية معتزلة يكنسوهم بالمكانس، والله يا ريت. صح ولا لا؟ لأنه يعني حقيقة المعتزلة متشددون في الدين أكثر من أهل السنة، خلافا لما هو شائع عند كثير من الناس. لكم عندهم عقل سيدي يعني. مش في مش ما في يعني هي أصلا أحكام الإسلام هي في الحقيقة عندهم أحكام عقلية. فإيش أحكام عقلية؟ مستحيل يجي غيرها. عند أهل السنة هي أحكام وضعية الله سبحانه وتعالى اختارها، فكذا. أما العقل لا يوجبها. فأنا أكثر تحررا هم أهل السنة، بسبب كده أهل السنة لأنهم مش ناقصين تحرر الفترة. خليهم يحسبوها إنها أو لا كيف الكاتب كيف مش ناقصنا الله يخليكم. تفضل. نعم إذا كان بطريق الاستحلال قال نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب، ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات. يعني هذه عبارة عن أحكام شرعية وضعية الشرع جعلها علامات على التكذيب، مع أنها هي ممكن في بعضها تحتمل من حيث ما هي، يعني إن واحد ممكن ساجد بس مش قصده يسجد للصنم، لكن الشريعة قالت من رأيتمه كذا من دون اضطرار ومن دون كذا خلاص هذا كافر، انتهى الكلام. هذه إذا أدلة شرعية، صارت اعتبارات شرعية لا يناقش فيها عقليا، يعني خلاص الشارع اعتبر هذا، كما اعتبر إنه من قال أشهد أن لا إله إلا أو من ارتاد المساجد أو من صلى خلاص هذا مسلم، ما تحكي له ما الدليل على إسلامك، هو خلاص مجرد يصلي هو مسلم حتى وإن كان في باطنه غير مسلم، ما إلك دخل فيه. يعني من رؤية مثلا ساجدا وهو مسلم لا يراجع في فعله، يعني الظاهر بكفر هذا طبعا، وتحكم بها مقتضى الظاهر بخصوص حسب الشروط اللي وضعوها. يعني يلبس يعني صليب بسيط، ما هي مشكلة يلبس صليب بضغط صليب يلبس صليب أو برنص نص التفسير طبعا لكن طبعا لكن لابد أن يراعى فيها حقيقة هذه الأمور، وهذا أيضا مذكور في العرف. نعم في بعض الأشياء تحتمل يعني تأثيرات عرف، وفي بعضها لا تحتمل، مثل البرنص مثلا كان عندهم علامة الذمي الآن مش مثلا يعني إذا صارت غير ليست من خصائص أهل الشرك أو أهل الكفر، هذه يمكن يصير الحكم الشرعي فيها يحتاج للسؤال، لأنها لا تصبح صريحة، تصبح إيش محتملة. الصليب ما يكفر به، هو الكلام الآن عن المسلم، المسلم ما نكفر بلبس الصليب. في بعض النصوص يكفر فيه شخص لا نعلم حاله ممكن، لكن شخص مسلم نعلم مسلم مؤمن لبس صليب يكفر، يعني زي سجود الصنم ما قرروها بسجود الصنم. عجيب أنا ما أحفظ عن كلام فقهاء كذا. أنا أشوف أعتقد موجود هنا النووي في شو اسمه في الروضة، أعتقد في النووي في الروضة أنا قريها نصا. المالكية حتما بيحكوا بالكلام هذا، المالكية حتما يعني المالكية بغض النظر يعني محتمل انه في بعض الاشياء تحتمل تغير بالعرف، هذا محتمل ومعقول يعني. نعم قال والتلفظ بكل كلمات الكفر. من كلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. وبهذا ينحل ما يقال إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. الثاني الآيات والأحاديث الناطقة بالكفر. طبعا الشك اللي هو استواء الاعتقادين والتردد هذا أصلا هذا كإنسان مسكين نعمة يعني الشك. وقال الشك نعمة الله. تكلمنا عليه يعني هذا هراء يعني هذا من نوع الهراء الذي الآن يسوق على أنه قمة الإيمان يعني جعل الأنبياء من الشكاك. أو نحن من باب أولى أو بالتالي الملاحدة والعلمانيين من باب أولى يعني إنهم ما تكفرهم مش هذا هو المقصود الرئيسي. ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد عليه السلام ما كانوا يشكوا بهذا المعنى كانوا ينظرون ويتأملون في خلق الله سبحانه وتعالى والحيرة التي يتكلمون عليها هي ليست شك من نتيجة شك بل من نتيجة انبهار واندهاش شفت كيف لمخلوقات الله سبحانه وتعالى وخلق الله مش بناء على شك يعني كيف يعقل أنه النبي عاين و يعني رأى ملكوت الله سبحانه وتعالى يشك هذا لا يعقل أصلا هذا لا يعقل هاي معنى الشك المقصود هنا مستحيل هذا مستحيل إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يشك معتقدات القوم مش يشك صح مستحيل هذا قلنا هناك أمارات يشير بالتكذيب سيدي نعم. لكن هناك أشياء سيدي وأمارة للدين الإسلام سيدي مثلا منار سيدي أحيانا نسمع في تركيا هم يسبون على هذا المنار سيدي منار سيدي مثلا المئذنة نعم. هل يعتبر هذا كمان كفر سيدي إيش يسب يعني يعني يشكمل المئذنة شو عملت له يعني يعني رمز ديني بيستهتر فيه ممكن تكون علامة من علامات الكفر هذا بس هو واحد فقيه يعني طبعا بس ممكن ليش ما تكونش إذا سب على نفس المئذنة يعني هو يسب على الأذان ويسب على إنها رمز من رموز الدين قد تكون علامة من علامات الكفر ليش لا أما والله إذا هو سب المئذنة لأنه والله تطلع صوت مزعج لا هذا مش شرط أنه يكفر مزعج بالنسبة له الأذان يعني لأنه الأذان مش مطلوب أنه شرعا أنه يطلع بالمكبرات الصوتية مثلا فممكن واحد ينزعج يسب سيدي في هذه الحالة لا يستلزم الكفر مش السخرية تدخل في الإمارات يعني مش شرط مسبح حتى السخرية تدخل في إذا سخر بما هو معلوم السخرية. أيوة حتى لو سخر بأمر مقطوع أنه من الدين ولو كان مستباحا بشرط أنه يكون مقطوع أنه من الدين بعد علمه بأنه مقطوع من الدين هذا يكفر هذا يكفر لكن هي تحقيق هذه المسألة بدها يعني فقيه المنطقة تلك يعني إنه إيش مكانة المئذنة إيش قصده لما يسب إيش في أشياء واضحة وأشياء مش واضحة لكن على كل الأحوال هذا شيء غير حسن يعني الشيخ مهلك طالع هو كان بالكلام مسألة إنه مقدمه شخص كوسة فواحد بيقول إن النبي كان يحب الدباء يحب الكوسة أنا فكونا من الكوسة فكونا يعني بعد ما عرفته بهذا النص يعني استهزاء بال أيوة من علامات الكفر الاستهانة يعني هو مش شرط انها تكون من علامات الكفر يعني هو يمكن تكون قصده يعني هذا كأنه انتو يعني تاركين كل اشي وماسكين الكوسة هيك يمكن قصده يعني نبي يوسف يعني الرجل قال اما انا فلا احبه قال النبي يحبه قال اما انا فلا احبه فالإمام يوسف يعني اعتبر انه هذا فعل مكفر لما اعلم انه النبي يحبه فقال انا حتى عشان النبي بيحبه بديش أو بديش أكله حتى يعني هيك المعنى أيوة ما هذا بالضبط هذه ما هي يعني مش لأنه النبي يعني إذا كان قصده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أنا هذا عناد هو هاي هيك الفكرة إذا كان شنو هو بحبش الكوسة يعني بحبش الكوسة في ناس بحبش الكوسة كثير نحن أشد في التكفير صحيح تفضل قال الثاني الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية وهي كثيرة الثالث إجماع الأمة من عصر واضح موضع الاستشهاد واضح طبعا الثالث إجماع الأمة من عصر النبي عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة من غير توبة والدعاء والدعاء, والدعاء أيوة والاستغفار لهم. إجماع والدعاء إلى يومنا هذا بالصلاة والدعاء عطفا على الصلاة والدعاء والاستغفار. والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر وبعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. واحتجت المعتزلة بوجهين: الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة أو كافر وهو قول الخوارج أو منافق وهو قول الحسن البصري، فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. جدعان أول شفت طريقة الشاطرين والجواب أن هذا يعني يقولون بالإجماع المعتزلة أيوه. أخذنا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه. طيب، والجواب أن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا. لاحظ كيف هنا صحيح أنه أنتوا حاولتوا أن تقولوا أنه نحن أخذنا بالمتفق عليه، لكن في الحقيقة هذا ليس متفقا عليه، بل هو في ضمنه إبطال لما اتفق عليه، ونحن لا نعتبر في ضمن المجمعين الخوارج. لاحظ كيف المسألة، لذلك قال ما أجمع عليه السلف. أنتوا تقولوا لي والله أجمع عليه الخوارج والمبتدعة وكذا، الخوارج ليسوا معتبرين في الإجماع، فلا تقارن قولهم بالسلف، فتأخذ من كلا القولين ما اتفق عليه المبتدع والمصيب، لأنه إذا أخذت المتفق عليه من بين هذين ستضطر إلى إسقاط إيش بعض الحق، بعض ما اتفق عليه أهل الحق السلف يعني، لأنك أنت إذا اشترطت أنه تأخذ إيش يسموه العامل المشترك الأصغر هذا المشترك الأصغر بين الحق والمبطل، والباطل هذا جزء منه حق وجزء منه باطل، ولكن تشترط أنك تأخذ ما اتفق عليه الحق المحض والحق المخلوط بالباطل، إذن ستضطر إلى إسقاط إيش بعض الحق المحض. هذا ليس مثل ما نسيت ابن تيمية كثير بيستخدم التعميمات مثلا، هذا ليس يعني تطبيقا صحيحا للإجماع ابدا، يعني لا يعتبر الاجماع والاتفاق يعني، وايضا فضلا عن انه الخوارج ليسوا معتبرين في الاجماع، خالفوا ولا وافقوا تصفيهم، يعني لا يعتبر قولهم لا وفاقا ولا، لانه شرط كون القول معتبرا وماخوذا في الاجماع ان يكون ايش مش سلف، مش شرط انه معتبر له دليل صحيح، مش انه دليل باطل، دليل يظهر بالنظر الصحيح انه باطل بعد هيك تحكي لي يجب ان يكون اذا كان اجماع يجب ان يكون موافق لهذا. طب ما هو هذا قبل حصول الاجماع هو باطل في ذاته، ليس فيه احتمال الصواب، فكيف تجعله شرطا من مصححات الاجماع يعني من شروط الاجماع؟ الاجماع يكون ما كان فيه محتمل القول محتملا للصواب، لكن لما كان القول فيه اذا كان القول غير محتمل للصواب ليس معتبرا في الاجماع. وضحت كيف النقطه؟ ولا على هيك سيدي فيش اجماع نهائيا، في دائما في اقوال باطله يعني. لا اجماع لا بقول على انه اذا كان نعم لو كان نعم بكون نعم. كان اذكر الامام الاشعري استدل بطريقه انه حتى اجماع مع الخوارج انه قال يعني كانه حاصل كلامه هذا من ناحيه الالزام بيكون انه الاسلاميين جميعا كانوا قائلين بقول وانتم استحدثتم. نعم هذا الزام يعني مش اكثر من هيك، يعني هذا الزام لطرف اخر بس مش اكثر. اما الاجماع الحق والاجماع المعتبر عند يعني العلماء هو الاجماع الاجماع الاقوال المعتبره، ما كان من الاقوال غير معتبر فهو ليس فقها اصلا لا يلتفت اليه، ولذلك مثل ابن حزم والظاهري لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. في إيش لا يعتبر؟ في الإجماع. نعم. شوفت كيف يخرج أصلا من الإجماع لأنه هو في نفسه باطل، خصوصا إذا كان خلافه مبنيا على مسألة خالف أهل السنة فيها بأصل من الأصول مثل إنكاره القياس أو نحو ذلك وخرج عليها قولا، فليس لنا أن نقول يعتبر قول ابن حزم في الإجماع وبما أنه لم يوافقنا إذا ليس هناك إجماع، لأن الأصل الذي فرع عليه هذا الحكم هو أصلا مخالف لما أجمع عليه أهل السنة. نعم. فبالتالي قوله باطل بالضرورة ليس فيه احتمال الحق، لكن لو واحد مثلا قال بنفس قول ابن حزم لاحظ كيف المسألة وهو موافق لأهل السنة في الأصول لقدح الإجماع. شفت كيف؟ لأنه فيه احتمال الحق بخلاف القول عند ابن حزم لأنه أصوله باطلة. هذا هو مفهوم الإجماع ولا لا يا شيخ؟ معي أنت كفقيه يعني؟ أنا فقيه مش أصولي. أنت مش معي هذا بالضبط مفهوم الإجماع بالضبط يعني. لذلك يعني لا تستغربوا أبدا من الذي يقول إنه الإجماع المعتبر هو إجماع أهل السنة. هو مش مقصودهم أهل السنة بشعار كونهم أهل السنة، بل مقصودهم يكون إنه لا معنى لأن نقول نعتبر، لاحظ كيف المسألة، نعتبر في الإجماع لكي يكون إجماعا في الاتفاق لكي يكون إجماعا، حتى الشيخ باسل اللي ينبسط كثير بالضبط للتعبير، أن يوافقنا من نقطع ببطلان قوله. هذا نوع من الحماقة. لاحظ كيف المسألة، يعني من نقطع ببطلان قوله، لاحظ كيف المسألة، مثل الشيعة في قولهم بالإمامة، لا يكون قول أهل السنة إجماعا على أن الإمامة ليست من أصول الدين إلا إذا وافقنا من نقطع بالضرورة ببطلان قوله، كأننا نشرط الحق بالباطل. شوف كيف، صح ولا لا؟ ولا أقولكم في إجماع في راحت علينا وعلى الإجماع في هذه الحالة. طبعا الإجماع ليس معتبرا، لا يؤخذ فيه هذا النظر أبدا، لأنه يعني يلغي الحق، يعني يلغي، مش يلغي الإجماع، مش يلغي، يلغي شرط الإجماع، مصحح الإجماع. مصحح الإجماع هو كون القول معتبرا. لاحظ كيف، إذا أنت اعتبرت في الإجماع بعض الأقوال اللي هي غير معتبرة وشرطتها في الإجماع، فكأنك تشرط في الإجماع ما ليس إيش، يعني ليس حق، مش ما ليس حقا ومخالف لمصحح الإجماع لشرط الإجماع. يعني نظر الإجماع بمعنى العام، قال إجماع المسلمين ليس الفقهاء فقط، باعتبار معين بس يعني، أيوة، بلحاظ ما اتفقوا عليه من حيث ما كونهم مسلمون. لاحظتني عشان هيك قلت لك إلزام من باب الإلزام، لكن هو نعم هذا نوع من الحجية. أيوة بارك، نعم، فيما اتفقنا فيه مع أهل البدع نعم نحتج بهم لأنهم ما خالفونا. هذا من باب إجماع المسلمين قاطع، يعني كل المسلمين قالوا ذلك. شوفت كيف؟ لكن مخالفتهم غير معتبرة. نعم، مخالفتهم غير معتبرة بالضبط، لأنهم أصلا ما خالفوش. لو خالفونا نحكي لهم بالناشية، إياكم مش مشكلة، لا يضرنا يعني. ويستأنس بهم في حال الاتفاق يعني، ويستأنس بهم في حال الاتفاق يعني. في هذه بالضبط كيف قلنا عن ابن حزم، يعني لو ابن حزم خالفنا في قول فقهي خرجه على مسألة أصلية يوافقنا فيها لاعتبرنا قوله مع اعترافنا بفقاهته. شوفت كيف؟ لكن لو خالفنا في مسألة فقهية فرعها على أصل لا نقول يخالفنا فيه هو، مثل القياس مثلا، لا نعتبر قوله لا وفاقا ولا اتفاقا لا خلافا. شوفت كيف؟ أما لو خالفنا في مثلا مدلول العموم، ما في بيننا وبينه مشكلة في مدلول العموم وهو شهدنا له بالفقهاء، فهذا يقضح الإجماع. سيدي ممكن مثال فرعي يعني، لكن درسونا في الجامعات انه يعني جواز المتعة، زواج المتعة، قال يعني ليس عليه اجماع لمخالفة الشيعة. سيدنا ابن عباس، مخالفة الشيعة معتبرة في سقوط الاجماع. سيدنا ابن عباس مخالف طبعا. نعم، سيدنا ابن عباس يقول بالجواز. نعم، كان يقول بالجواز حتى تبين له ذلك فرجع. ما بس اللي اعرفه انه المعتمد ان قول ابن عباس ثابت يعني ما رجع عنه. لا توفي على ما اعتبروا قوله في الإجماع لعدم النص. حتى لو ثبت أنه ابن عباس بقي على ذلك إلى مماته فهو مخالف للدليل فلا يعتبر قوله. أيوه، حتى لو كان صحابيا. نعم، شو ما هذا قانون مضطرد يعني، حتى لو كان صحابيا وخالف الدليل يعني لا, لا, لا, لا عبرة بقول ابن عباس في مقابل الحديث. نعم، الثالث الذي نسخ هذا قوله غير معتبر فلا يعتبر، فيسلم الإجماع، لأنه كل المجمعين اعتمدوا على أدلة معتبرة. اللي خالفهم يقول لك أنا والله لم، هو غاية قوله أنه أنا قال أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه، ماشي، هذا محل اتفاق، لكنهم قالوا نحن عندنا زيادة علم لم يبلغك هذا العلم، فهو لا يحتج المخالف في هذه الحالة، لا يحتج عليهم بعدم علمه، قل أنا لم أعلم أنه كذا، هذا جهل. هم يقولون نحن علمنا زيادة علم على ما وافقتنا فيه إنه بعد ذلك حرمه، فهو يقول أنا لم أعلم، هذا عدم علم فغير معتبر، ليس فيه دلالة، عدم العلم ليس فيه شو، والاستصحاب أصلا دليل لا يقوى في إزاء النص، المهم يعني غير معتبر بصير. فحتى لو فرضنا ذلك فغير معتبر. ماشي قانون الأردني أخذ على أنه غير مجمع يعتبر زواج المتعارف يعني فاسد وليس باطل. ما هو شوف هذا له وجه عند الأحناف بهمش أيوة اللي الشبهة لورود الشبهة هنا لأنه في ثمن عفوا يعني مال يدفع فشابه المهر من جهة فبصير فاسد مش باطل فيترتب عليه بعض أحكام وهذا له يعني له يعني في بعض الفقه الحنفي في المجال حتى الأحناف قالوا بذلك زفر بعض الأحناف زفر من الأحناف فهي مش من خصائص يعني بس فاسد يعني أقول شو هو صحيح يعني. آه طبعا طبعا طبعا 100% تفضل. قال والجواب أن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون لاحظوا كيف عبارته هنا كيف إحداث للقول المخالف مع أنه مختصر شوف كيف تحليله صار لما أجمع عليه السلف إحنا والله الخوارج خالفونا ولا وافقونا هذا هيك يعني بنقولها في حالة الموافقة لكن حقيقة لا نعتبركم شيئا أصلا تعصب تعصب يا شيخ ما في عندنا مشكلة من عدم المنزلة تبين فيكون باطلا خلص هذا هو. أما تيجوا تحكوا لي والله اختلف الخوارج واختلف أهل السنة في كذا وإحنا أخذنا بالمتفق عليه يعني أبطلتم بعض الحق شو هالاستنتاج الأهبل هون شايف غلط. الثاني أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا جعل المؤمن مقابلا للفاسق وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا كافر لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدين يعني واضح هو وجه الاستشهاد بهذه النصوص سواء كانت آيات أو أحاديث واضح أنه فيها شبهة نفي الإيمان ويدفنونه في ولا كافر لما تواتر هذا القسم الثاني من استدلالهم أنه لا كافر بالضبط ويدفنونه في مقابر والجواب والجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر فإن الكفر من أعظم الفسوق والحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن الآية اللي هي أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا كمن كان فاسقا عفوا نعم والحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن حتى قال عليه لرفع التعارض ما دام في أحاديث لماذا أخذتم بهذه الأحاديث وتركتم الأخرى والأصل الجمع فاضطروا لنا للجمع فحملناها على التغليظ والتغليظ يعني مستعمل في الشريعة عادي جدا نعم قال حتى قال عليه السلام لأبي ذر لما بالغ في السؤال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر أيوة حتى وإن أنت زعلت يا أبا ذر بده إياه يكفر بده إياه يتعاقب لا هو مؤمن شو بتكيف واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون شوف لاحظوا أبو ذر الغفاري هو اللي كان يعترض على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يعني أكثر واحد كان يعترض لأنه إله كان نمط معين في التفقه والمحاسبة النفس والمعاملة وغير ذلك كان يحاسب نفسه بمنزلة أكثر بكثير يعني حسب ما يرى هو أنه هذا أقرب للتقوى لكن هذه التقوى التي اختارها هذه الدرجة من درجات التقوى التي اختارها ليست ملزمة للبشر فلا يجوز له أنه يلزم بها الآخرين لاحظ كيف المسألة فهنا كان في نوع من إيش إحنا ما بنقول أنه كل اعتراضاته على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع من هذا الباب لكن جزء منها كان كذلك فلذلك كانت حججه ممكن الرد عليها شوفت كيف؟ والله أعلم هذه هيك بس نعم واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر كقوله تعالى في أن الفاسق كافر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وكقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وفي أن العذاب مختص بالكافر كقوله تعالى إن العذاب على من كذب وتولى وقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلى غير ذلك والجواب أنها متروكة الظواهر للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وللإجماع المنعقد على ذلك على ما مر. والخوارج وخوارج، يعني لاحظ كيف هنا استخدم مصطلح الظواهر، يعني ما يظهر لكم، يعني هذه إن سلمنا أنها ظواهر لكم هي في الحقيقة ليست ظواهر من سياق الآيات ولا بالفهم، لكن إن قلتم إنها ظاهر تتوهمونه ظاهرا فهي متروكة حتى لو كانت ظاهرة هي ليست بظاهرة، هكذا يعني. نعم. والخوارج خوارج عن والخوارج خوارج عن من عقد عليه الإجماع في الاعتداد به. شوفت لا عبرة بهم، مش زي المعتزلة يقولوا والله اختلفت الأمة ولا، لأن قول الخوارج بحد ذاته قبل مرتبة الإجماع، الإجماع يأتي بعد النظر في الدليل، إذا كان الدليل له احتمال وقتها بيدخل في الإجماع، ملوش احتمال خلاص عف عنا، ملوش احتمال ونحكي له مشروط في الإجماع أخرى، تناقض، نوع من التناقض، يعني يعني زي ما بيحكوها خلي مجنون يحكي وعاقل يسمع ولا ما العكس، يعني كيف انت تقول لي انه هذا قولهم باطل بالمرة ومع ذلك تقول اذا كان في اجماع يجب ان يعتبر؟ يا سلام، شوف كيف الشيخ عبد السلام، هذا القول باطل 100% ومع ذلك اذا كان ثمت اجماع فيجب هذا القول ان يعتبر، قمة التناقض. لذلك الاجماع يعتبر فيه القول الذي فيه احتمال الصحة ولو كان مرجوحا، احتمال الصحة، فإن حتى لو كان مرجوحا يعتبر، فإن كان فيه احتمال الصحة يقدح في الإجماع، ما دام احتمال الصحة انتفى فلا عبرة به في الإجماع، خلاص انتهى الكلام. شوف كيف ضلكش تحكي لي أنا مش أصول فقيه، هيك المسألة واضحة صح ولا لا؟ هي هيك الأصول، هيك بدها تنفهم الأصول. أنا أكثر مرة يعني سمعت إنه البعض بيحكي لا مذهب وحدة الوجود هو مذهب لبعض هو مذهب مقبول لأنه بعض أهل السنة قالوا فيه بهذا التعليل، لأنه بعض فأبطل الإجماع على بطلان، فأبطل الإجماع لأنه يعني جعله مقبول في المذهب إنه بعض الأشخاص قالوا، كأنه المسألة هي هيك يعني، كأنه شخص إذا قال أهل السنة قول شرعي يصير عنا في المذهب قول بعض أعطوه شرعي خلاص، وهي مش بعض أعطوه شرعي، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، إنه مش بغض النظر واحد وافق وخلاص قطع على الإجماع 100%. نعم. قال والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا وإنما علم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصل ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. هذا سيدي بين أشعار المتردية، جزء من الماتريدية وجزء المعتزلة بقضية الحكمة. صحيح. وأيضا الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عفوا ومغفرة فلم يكن العفو عنه حكمة. جميل. وأيضا هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد، وهذا بخلاف سائر الذنوب. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها خلافا للمعتزلة. وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته والآيات على ثبوته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والمعتزلة يخصونها بالصغائر وبالكبائر المقرونة، يخصونها عندك يخصونها ويخصصونها، ما في مشكلة نفس المعنى كثير، يخصونها بالصغائر وبالكبائر، يعني يخصون إيش الآية بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة وتمسكوا بوجهها، يعني لم يطلقوها مع أنه فيش فيها تخصيص أصلاً هي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لذلك قال من الصغائر والكبائر، يعني ما في تخصيص، والمعتزلة قال يخصون الآية بالصغائر والكبائر المقرونة بالتوبة وتمسكوا بوجهين، الأول الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة، والجواب أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب، وقد كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد، وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى والمحققون على خلافه، كيف وهو تبديل للقول، وقد قال الله تعالى هذا في باب الكفر طبعا خصوصا يعني، وقد قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، أي أيوة، لأنه تبين لنا بالأدلة أن الكفر وإن كان وعيدا إلا أنه خبر عن وعيد وليس مجرد وعيد مطلق، لأن الوعيد المطلق غالبا يكون أو قد يكون يعني مقيدا بجواز العفو، أنا إذا عملت كذا سأفعل كذا، هذا وعيد يحتمل التخصيص، لاحظ كيف المسألة، أو يحتمل التخصيص العرفي حتى بالعرف الشائع، لأنه يجوز أن يسقط حقه لأنه صار العقاب حقا للمتوعد فيجوز أن يسقطه، لكن هذا الوعيد المحض. لكنه لو كان مثلا هيك بعض العلماء بيقولوا، مع أنه لها تفسير آخر أيضا، أنه الوعيد هو أيضا خبر، لاحظ كيف، لكنه من حيث، خلينا نكمل هذه النقطة، إيش كنا نقول إحنا، أنه الوعيد تمحض في كونه وعيدا وليس جزءا منه كونه خبرا، فلما لم تكن الخبرية جزءا من الوعيد، لاحظ كيف، جاز إيش أن يتخلف عن غير المشرك أو عن غير الكافر، لكن وعيد الكافر خبر متوعد عليه، لاحظ كيف المسألة، فخلف الوعيد المترتب على الخبر المحض فيه إيش، كذب وتكذيب للخبر، يعني لم يتمحض الحكم المتعلق بالكافر بالوعيدية بالمتوعدية مثلا، لاحظ كيف، بل انضم إنه هذا الوعيد متعلق بخبر، لاحظ كيف، إنه إن حصل ذلك فأنا أتوعدك بالعذاب الأليم، فهذا وعيد مترتب على خبر، فلو رفعت الوعيد يبقى خبر، إيش بيضل الخبر، كافر مش معذب، لاحظ كيف، مع أنه صار الاستلزام بين أنه أنت كافر وكل كافر فهو معذب، لكن هناك في تلك الحالة نعم في معصية، لكن مش ما قال لك أنه كل عاص فسوف يعذب، فهو على إيش وشك العذاب، فأنه متخوف إيش متوعد بالعذاب، والأصل أن يعذب ولكن لله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، هيك بتصير المسألة بين الفارقة بين الكفر وبين سائر المعاصي دون الكفر، والله أعلم. نعم. قال الثاني أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب وإغراء للغير عليه، وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل، والجواب أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا عن العلم. يعني بعض الناس يقولون هذه المسألة أو هذه الحجة حتى الآن، يقولوا أنه إذا المذنب علم أنه لا يعاقب، هو ما أحد يقول أنه علم أنه لا يعاقب، المذنب يعلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يعاقبه، مش يعلم أنه لا يعاقبه، في فرق كثير بين الأمرين، ولكن المذنب يعلم أن الأصل أن يعاقب ويمكن أن يغفر له الله، فإذا هو يبقى إيش خائفا، لأنه تحقق إرادة العفو من الله ليست حاصلة عنده، لكن نحن لا نقول إن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب، لا أحد من المؤمنين يعلم أنه لا يعاقب، فيبقى في ضمن الوعيد يعني الخوف، وبالتالي لا يركنون إلى إيش إلى المعاصي، لأن الناس يقولون أنتم أهل السنة لما تقولوا إن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر للمذنبين معناه إنه كأنكم تقولون لهم افعلوا ما تشاءون فإنه مغفور لكم، لا، أهل السنة لا يقولون ذلك ولا يلزمهم ذلك، ولا يلزم الناس أنهم يفهموا مذهب أهل السنة على هذا النحو أبدا، كل هذه تأويلات وتحريفات لمذهب أهل السنة، واضح أعتقد الكلام، لذلك قال وهذا والجواب أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا عن العلم، أنتم بتقولوا يعلم، إحنا نقول لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا عما تزعمون أنه علم، لا هذه ولا تلك، بل بالعكس يوجب ظن العقاب إن لم نقل يوجب العلم، لاحظ كيف، لا يوجب ظن العقاب، والعلم بأن البعض غير المتعين الآن سيعاقب، وأنت واحد من هالبعض هذا، فأنت محتمل العقاب علما من حيث العلم، صح ولا لا؟ والله أعلم. في الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل هذه الآية تفيد الاحتمال بالمنطوق أو بالمفهوم؟ احتمال إيش؟ يعني بالمنطوق، يعني احتمال المغفرة للمذنبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوه. هذه الآية تفيد الاحتمال بالمنطوق أو بالمفهوم؟ احتمال المغفرة الكفر يعني؟ لا لا مش ما دون يعني كبيرة مذنبين يعني مؤمنين يعني. يعني نعم هي مش تفيد الاحتمال، هي ليست منطوق، هي تفيد لأنه كلمة يغفر، كلمة يغفر يعني ليس أنه تتحقق المغفرة بل هو يقدر أن يغفر، يصح له أن يغفر، أي معنى يغفر؟ هو بدليل سياق الآية. لاحظ كيف المسألة؟ فما دامت يصح أن يغفر فليست تفيد هذه الآية، لا تفيد هذه الآية تحقق المغفرة بالفعل، ولكن إن طلبتم المغفرة فهي عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر ليس غير الله، فهذه لا تفيد تحقق وقوع المغفرة بالفعل بل بالإمكان، وهذا مدلول صيغة المضارع، هذا هو مفهومه أصلا يعني الصلاحية والقابلية وليست الوقوع بالفعل. تمام. قال كيف والعلم ما سيدنا قبل الله، هل المغفرة معتبر فيها الطلب؟ لا مش معتبر. لا لا طبعا بعض الناس يطلبهم من دون سبق طلب وهيك بمحض تفضل، وبعض الناس بعد دعاء، وبعضهم بواسطة وسطاء وشفعاء ونحو ذلك. بخلاف التوبة سيدنا، التوبة أكنه مشروط فيها الطلب، يعني معنى التوبة هي التوبة يعني توبة من الله، يعني التوبة من الله هذا هو المقصود، يعني توبة من الله. نعم. كما أنه قلنا مغفرة الله لا يشترط فيها طلب العبد، فهل توبة لا يعني ملاحظ فيها نسبة التوبة العبد؟ إيش يعني توبة الله؟ يعني الله يتوب على العبد، هو ما إيش يعني التوبة؟ جزء من التوبة إيش؟ إنه إسقاط العذاب مثلا ولا رفع، كلاهما لا يشترط فيه. هو إذا كان معنى التوبة هو قبول التوبة، يعني هو إذا كان معنى توبة الله تعالى إيش قصدك بيتوب يعني؟ إيش معناها؟ إذا كانت يتوب بمعنى يقبل، معنى هي إنه مسبوقة لكن يتوب يعني قد يحترض يتوب، وكأنه هي ظاهرة في القبول، يعني توبة الله على العبد. لا لا بالظاهر تاب عليهم ليتوبوا، هي ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب هذا يتكلم عن الصحابة اللي في إيه؟ يعني ما بتجعل شرط التوبة أن تكون ابتداء من العبد، الله تاب عليهم ليتوبوا وفتح لهم باب التوبة. يعني يعني هي عموما بغض النظر عن تفسير الآية، أنت بتبحث عن تفسير الآية ماشي الحال. الآن المغفرة هي تاب الله، هي معناها إسقاط مثلا أثر معصية وقع فيها العبد ماشي الحال. هذا الإسقاط عموما لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بالطلب والدعاء، هذا عموما يعني. الآن في الآية ممكن تحتمل التقديم والتأخير، ممكن تحتمل يعني نواحي تفسيرية معينة ممكن تراجعها بال، أما مطلق التوبة لا تقتضي هذا يعني مطلق التوبة. نعم. قال كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد صح. وكفى به زاجرا. بالضبط، إذا كنت نتبحث عن الزاجر فالزاجر موجود. نعم. ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا. اجتنب سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا، لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والإحصاء إنما يكون بالسؤال والمجازات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه، لا بمعنى أنه يمتنع عقلا بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل، وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر، وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحال بالآحال، كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم، يعني كل واحد من القوم ركب دابته ولبس ثوبه. نعم. قال والعفو عن الكبيرة، هذا مذكور فيما سبق، إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة، وليتعلق به قوله إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر، لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق، وبهذا تؤول النصوص الدالة وبهذا تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار أو على سلب اسم الإيمان عنهم. والشفاعة ثابتة للرسل وللأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. عندكم ناقصة إذن وللأخيار في حق الكبائر. في عنا إحنا والشفاعة ثابتة للرسل وللأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. أيوة في الأخبار. نعم. قال خلافا للمعتزلة، وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى، وعندهم لما لم يجز ذلك لم تجز تلك. ولنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنا، لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم. وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. وقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهو مشهور، بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة. يعني هنا في إشارة ضمنية إلى أنه لا يسلم عمومه. نعم. ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر المطلقة وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب، وكلاهما فاسد. أما الأول فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب. مرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم، فلا معنى لأنه إذا اجتنب الصغائر خلاص من قبل شوية حكوها صح؟ وأما الثاني فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية، وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة. يعني ليست فقط الشفاعة لزيادة الثواب بل إسقاط الجناية. العفو عن الجناية وليس بما خصصوه بها. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دخول النار ثم يدخل النار فيخلد، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النار. ولقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ولقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمنين من أهل الجنة، مع ما سبق من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان. وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات، وقد جعل جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات، وقد جعل جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات، فلو جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية فلا يكون عدلا. وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها، لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة، إذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم، والكافر مخلد بالإجماع. وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة لوجهين، أحدهما أنه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائمة فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة، والجواب منع قيد الدوام، بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستيجاب. يعني أيوة كل هذا واضح طبعا بمعنى التحسين والتقوية. نعم. وإنما الثواب الثواب فضل منه والعذاب عدل، فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله الجنة. الثاني النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والجواب أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافرا، وكذا من تعدى جميع الحدود، وكذا من أحاطت به الخطيئة وشملته من كل جانب. ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل كقولهم سجن مخلد. ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود أو سجن. يعني كل الاستدلالات كما هي واضحة، يعني الاستدلالات أنها ليست نصا ومحتملة للتأويل، فلا يجوز أن يجعلوها يعني أصولا يصفون بها النصوص الأخرى عن ما تدل عليه. يعني في الحقيقة هذا الأصل من أصول المعتزلة من أضعف الأصول على فكرة، يعني نقلا وعقلا من أصول المعتزلة اللي هو الكبير المنزلة بين المنزلتين، من أضعف أصول المعتزلة. نعم. قال ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر. والإيمان في اللغة التصديق، أي إذعان حكم. كان دخل في الإيمان بعد بيان حكم صاحب الكبيرة والكفر ونحو ذلك. والإيمان في اللغة التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا، إفعال من الأمن كأن حقيقة آمنه من التكذيب والمخالفة. آمنه من التكذيب والمخالفة. يتعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وبالباء كما في قوله عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله الحديث، أي أن تصدق، وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر. يلاحظ هنا الإمام التفتزاني إيش قال؟ يتعدى باللام وبالباء. نعم. والله أعلم الأدق من هذا الكلام الذي ذكره الإمام الحليمي أنه إذا تعدى باللام كان بمعنى التسليم اللي هو متضمن أو مستلزم للتصديق. لاحظ كيف التسليم، لكنه ليس معنى التصديق مباشرة، وإذا تعدى بالباء كان معناه التصديق شيء. وبناء على ذلك وما أنت بمؤمن لنا، أي مش مصدق لنا، بمسلم لنا شيء. أما تؤمن بالله يعني بتصدق بالله، اللي هو يستلزم التسليم مش يتضمنه، يستلزم. ففرق بين لنا وبنا، يعني تعبية الإيمان باللام معناها إيش؟ التسليم المتضمن للتصديق، وتعبية الإيمان بالباء التصديق المستلزم للتسليم. هيك. نعم. وبناء على ذلك يعني الإمام الحليمي برضو فرق بناء على هذا الفرق اللطيف يعني جدا اللي هو ذكره هذا في المنهاج طبعا، أو في شعب الإيمان. المنهاج هو شعب الإيمان، مظبوط اسمه كتاب الإمام الحليمي شعب الإيمان. المنهاج شرح حديث شعب الإيمان، منها ما هي بالباء إيمان بالشيء، ومنها إيمان للشيء شايف. وبناء على ذلك تندرج التصديقات والأفعال كلها في الإيمان مطلقا، لكن بعضها إيمان بالشيء فهذا عقيدة، وإيمان للشيء وهذا عمل، لاحظ كيف، وكلها إيمان، كلها إيمان. ومن هذا الباب يندرج كل شعب الإيمان، سواء كانت من باب العقائد أو كانت من باب الأعمال، في مسمى الإيمان كلها، لكن ليس كلها من نوع واحد. فصار الإيمان إيش؟ جنسا تحته نوعان، جزء الإيمان اللي هو العقيدة، لأنه إيمان بالله وبرسوله وبملائكته ونحو ذلك، ومنها إيش؟ أمل. الأفعال اللي هي إيمان لله صلاة، إيمان لله زكاة، إيمان لله جهاد، إماطة الأذى عن الطريق إلى آخره، كلها إيمان لله أعمل، كلها تحت جنس الإيمان. فبهذا صار الإيمان شاملا لإيش؟ للعقيدة والعمل. وهذا تفسير لطيف جدا، لطيف، ويخرج عن كل الإشكالات اللي دخل فيها الخوارج والمعتزلة، ويسلم لأهل السنة بالمعنى الصحيح، يعني من أهل السنة تفسير الإيمان وكيفية دخول الأعمال في الإيمان مع عدم استلزامها إيش؟ الكفر، عدم استلزام من تركها أن نلزم الكفر، يعني صحيح؟ لأنه الكفر يلزم عن ماذا؟ عن النوع الأول من الإيمان، اللي هو الإيمان بي مش الإيمان لي، إلا إذا كان الإيمان لي مستلزما للإيمان بي فيكفر، كجعل الشريعة مثلا بعض العلامات اللي هي الأفعال مناقضة بجعل الشارع للإيمان بالله. فكل استدلالاتهم كل تفريعاتهم سليمة. أنا أرى شخصيا هذا التفريع وهذا التقسيم من أدق ما يمكن أن يقال لغة وشرعا وعقلا وكل شيء، كل شيء صح ولا لا يا شيخ السلام؟ جميل جدا، جميل جدا. نعم. يعني سيد سالم، الإيمان في الأحاديث مثلا، من يرتكب كبيرة مثلا، من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سالم الإيمان، يعني إيمان بالله صح في الأحاديث، يعني هنا بتصير بناء على التغليظ والتشديد، يعني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن إيمانا تاما، شوفت كيف؟ وهو مؤمن، يعني إطلاق هذا وهو مؤمن مطلق، لعطي وهو مؤمن يعني يراد به، وهو مؤمن نكرة يراد بها إيش؟ التعظيم هنا، مش نكرة يراد بها التصغير، مش النكرة تطلق ويراد بها التعظيم والتحقير، وهو مؤمن والحال أنه مؤمن إيمانا عظيما، لا بل هو مؤمن إيمان صغير جدا، لاحظ كيف المسألة، ولذلك يرتفع عنه الإيمان ويصير كالضلة ويعود إليه إذا انتهى وهكذا. فهذا وهو مؤمن يعني فيكون إيمانه قليلا جدا. وهذا الحديث استدل به يعني أهل السنة بناء على هذا التفسير على أنه الإيمان يزداد هو ينقص، شفت كيف؟ فيكون صغيرا جدا قليلا جدا وفي حالة كبيرا جدا، لكن أصل الإيمان ثابت. تمام؟ الله أعلم. يعني آمن لي معناها التسليم، المراد هنا بالتسليم الانقياد، يعني الانقياد بالضبط. أيوة. الانقياد، التسليم الانقيادي، يعني مش المقابل للجحود، لا مش المقابل للجحود، نعم الإذعان ليس المراد الإذعان، المقابل للجحود اللي هو الإذعان، أما الانقياد يعني التسليم له، اللي هو متضمن، لأنه الواحد لا يسلم لشيء إلا إذا كان مصدقا به، شوفت كيف؟ لكن هو ظاهرا مسلم، لكن الأول مدعن يقتضي يستلزم التسليم، هذاك تسليم يتضمن الإدعام. وعلى هذا على قوله يعني إنه إذا كان غير منقاد للشرائع تمام فهو غير كافر، لأنه هو معتقد فيها. أيوة، قد لا يلزم أنه كافر لأنه قد يكون إيش؟ معتقد فيها. معتقدا بها، ولكنه لم يفعل بها، لأنه قلنا إنه الأعمال تنبني وليست تلزمها عقلا، يعني التصديق لا يستلزم عقلا الأعمال، لأنه قد يوجد بعض المؤمنين لاحظ كيف والمصدقين والمدعين لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعملون بعض الأعمال أو يعملون بعض الأعمال المنهي عنها ولا يعملون بعض الأعمال التي أمروا بها. فالإيمان لا يستلزم استلزاما ذاتيا القيام، لأنه يحتاج إيش؟ قيامه بها إلى إرادة أخرى، إرادة أخرى، وليس استلزاما ذاتيا، صح ولا لا؟ فبناء عليه هي تبنى عليها ولا تستلزمها استلزاما. أما كل واحد يقال عليه مدعن يجب أن يكون متضمنا للإيمان. الله أعلم، هي مسألة واضحة صارت هيك أعتقد. تفريق لطيف جدا وجميل جدا وفي غاية الإفادة، أنا أول ما قرأته يعني أعجبت فيه جدا. لا مش معجب فيه شكلا، لا معجب، جميل جدا، كتاب عظيم. هذا كتاب المنهاج في شعب الإيمان للإمام الحليمي، 3 مجلدات، عظيم، كتاب عظيم. الإمام الحليمي من متقدمي المذهب، يعني من أصحاب الوجوه في المذهب على فكرة عند الشافعية، في المذهب الأشعري كبير أيضا. وهو الذي يعتمد عليه الإمام البيهقي في كل كتبه، دائما يقول أبو عبد الله أو الحليمي، أو هو الإمام الحليمي. أصلا معظم كتب البيهقي مبنية على نسق كتب الحليمي، أو خصوصا المنهج في شعب الإمام. لكن كتاب الحليمي يعني مبين أنه هذا الإمام أصولي متكلم فقيه عالي الرتبة، ليس مجرد محدث له فقه. شوفت كيف؟ لا، هو أصلا فقيه، أصلا متكلم، تكلم في هذه المسائل، بخلاف البيهقي. البيهقي أصلا محدث، ميزته مش في الفقه، ميزته في الحديث، لكنه عنده فقه. الحليمي بالعكس، ولذلك كتب البيهقي لو ترى، لو تنظرون فيها، معظمها عبارة عن تفصيل لما أورده مين؟ الحليمي. تفصيل وتأسيس حديثي لها، مفصل، كتاب عظيم يعني، حاولوا تشوفوه. أنا الحمد لله وجدت نسخة لمختصر المنهاج في شعب الإيمان للقونوي. طيب مش القونوي، القونوي الكويس في مجلد ضخم إن شاء الله، يعني سأحاول أن نطبعه إن شاء الله. مجلد مختصر المنهاج في شعب الإيمان. قلت تكون لسه مخطوط يا سيدنا؟ نعم، قلت تكون أنه مخطوط يعني لسه؟ هو مخطوط عندي يعني. فكرت أنه إن شاء الله نحاول نطبعه إن شاء الله، ولو إنه على نسخة واحدة حتى، لأنه نسخته جميلة جدا، اختصاره طيب، ممتاز ممتاز. لأنه كتاب الإمام الحليمي أيضا نسخه قليلة، وفيها سقط، وفيها أشياء يعني مش مضبوطة، فيمكن هذا تفيد أيضا. لكن لأنه الكتاب الحليمي ضخم، فلو تغيير كلمة كلمتين بضرش كثير. وطبعا اللي طبعا الله يسامحه واحد من دار فودي أيضا مصري اسمه حلمي فودة، أنا كنت أحسبه عمي زمان، ففرعت لما أول ما عثرت على الكتاب، لأنه في عم اللي الله يرحمه رجل فاضل جدا، توفي قبل سنوات، هو كان يشتغل في الكتب، له تأليف بعض الكتب في المكتبات وكذا، فظننت أنه هو اللي محقق وأنا صغير يعني، بعدين تبين لي لا، إنه واحد من دار فودي في مصر، لكنه مش يعني ما أتقن إخراج الكتاب للأسف يعني، بس الحمد لله في واحد من دار فودي طلع كتاب لإمام كبير يعني. إن شاء الله واحد تاني من دار فودي يطلع كتاب مختصر. فيعني هذا كتاب جميل جدا يعني، حاولوا تشوفوه وتقرؤوه ماشي، خصوصا أنتم شباب الأتراك، لأنه بفيدكم كثير، الشباب العرب بفيدهم ماشي ماشي. يلا تفضل. هو شرح فقهي أصولي. كيف فقهي أصولي يعني؟ هو يتكلم عن شعب الإيمان، يعني بتكلم فيها من ناحية فقهية وأصولية وحتى يعني روحية بكل النواحي، لكنه اللي أنا إيش اللي قصدته، كأنك تقرأ للغزالي، بل هو يعني يمكن لا يقل دقة عن، مش لا يمكن، قطعا لا يقل دقة عن الغزالي. بيخلط فيها كل الأشياء، فقه وحديث وعقيدة وكل شيء، في شرح الحديث بتكلم عن كل شيء. شايف كيف؟ عجيب الكتاب، عجيب جدا ونادر من نوعه، ما في كتاب زيه. شايف؟ فاللي بيقرأه يعني يصر به ويستفيد استفادات عظيمة جدا. نعم. قال: وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك، بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي رحمه الله والإمام الأشعري من قبله. نعم، مفهوم الإذعان والمذعن والإذعان والتسليم كله مذكور في كتب المتقدمين. لا أحد من المتقدمين اعتبر الإيمان مجرد نسبة الصدق للمخبر، لا، بل الإذعان لهذه النسبة والإذعان للمخبر. هذا الإذعان قيد ضروري جدا، وهذا مصرح به في كتب المتقدمين قبل الغزالي يعني. نعم، سيأتي الآن على كلام المنطقيين، لأنه هو الآن أول إشي يشرحه لغة، لغة يعني نسبة الصدق. لاحظ كيف المنطق مشترط فيه الإذعان. الآن الإيمان الشرعي ما هو؟ هل هو الإيمان لغوي ولا إيمان منطقي؟ هذه المسألة اللي دائما بتكلموا فيها، مسألة سهلة واضحة يعني. نعم، فالإيمان عفوا المعتبر عند أهل العقائد هو مع الإذعان، نسبة الصدق مع الإذعان، هذا بلا تردد، بلا تردد عند المتقدمين والمتأخرين كلهم. نعم. قال: وبالجملة هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن. كيف مين بيعرف فارسية؟ كرويدن ولا كرويدن ولا فيش حدا منكم بيعرف فارسية؟ والله إذا حدا منكم عرفها كيف تضبط يعني يحكي لنا. نعم. وهو معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في أوائل علم واحد ممكن على جوجل شيخ جوجل الآن بفيدنا بهذا الشغلة شيخ محمد إذا ممكن كرويدن كرويدن نعم كرويدن ممكن يعني كرويدن إضافة دال والنون الفارسي يعني إضافة مصدرية دان هكذا كرويدن المعنى المصدري بالضبط هو نعم كرويدن كرويدن هكذا طيب نقطة يعني نعتمد هذا حتى يأتي ما ينفقه بارك الله فيك أنت تعرف شيء من الفارسي؟ شوي طيب ممتاز وهو معنى التصديق؟ وهو معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في أوائل علم الميزان العلم إما تصور وإما تصديق صرح بذلك رئيسهم ابن سينا فلو حصل هذا المعنى لكن لا تغفلوا أنه التصديق المذكور في المنطق يشمل جميع مراتب صح ظن والعلم وكل المراتب هذه تندرج في التصديق صح التصديق المنطقي نعم بينما الظن غير معتبر في التصديق الشرعي نعم قال فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار كما لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام وسلمه وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار كيف التقييدات بالاختيار بالاختيار نعم نجعله كافرا لما أن النبي لما شد الزنار مش حمل الصليب سيدي خف كثير شد الزنار مش حمل الصليب وشد الزنار مش حمل الصليب لا الصليب مذكورة يعني أكد أنا مذكورة مذكورة الزنار أبسط يعني طمشوا طمشوا يا شيخ وطلع صدق علي يعني نجعله كافرا لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريقة هذه تمهيدات حل فيها المسألة كلها من التصديق اللغوي التصديق الشرعي التصديق المنطقي هذه مقدمات لل نعم وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك يعني يسهل لك الحكم بكفره في حال السجود للصنم بالاختيار أيوة بالاختيار فهو يعني ليس ظاهرا يعني لا تحكم بمجرد الصور يعني هي مكفرة لكن الاختيار من عدم ايوه طبعا عشان هيك لابد من تحقق هذا يعني لو انت شفت واحد مثلا مسك واحد وخلاه قدام صنم غصب عنه مبين انه مش مختار مستحيل تكفره يعني ذلك الشيء لكن لو واحد طلعت عليه وصنم فيش حواليه اي شيء طبعا. طبعا ممكن مثلا لم يكن رايه لهذا الصنم مثلا فحتى يعني حكم الظاهر يعني ليس مطلقا يعني هو يعني الظاهر الظاهر انه حسب الظاهر مثلا يحكم بالظاهر يعني في حاله دون طبعا طبعا يعني مبين انه والله الشيخ امجد فيش فرق والله اعلم الشيخ امجد فرقنا بالجلسه مره هون انه ان كان في بلاد المسلمين او بلاد الكفار يعني في فرق ان سجد لصنم في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار ايش الفرق يعني في فرق انه هنا يمكن لا يراعى في قضيه الـ يعني الاختيار لا يراعى في بس هناك مش يعني مره حكى الشيخ امجد هون يعني ليست كل بلاد الكفار يطلب من الناس انه يسجدوا للاصنام يجب ملاحظه هذا الفرق مثلا يعني كمان من الكلام اللي قالوا انه يحكم عليه ابتداء بالكفر اذا حتى ياتي الدليل الاخر الاكراه او شيء الذي يصرف ايوه بالضبط صح هيك بتتحلها عشان تريح ضميرك انت تفضل قال وتحقيق طب سيدنا البقول بكثير من مسائل الحداثة احنا ليش يعني مسكنا بالصنم طب لو بقول بالافكار كذلك انا ليش ما يصير احكم نفس القياس نفس القياس طبعا نفس القياس هي هذه امثله هذه ليست يعني هذه امثله من المشهورات الان لك ان تضرب امثله اخرى انه اذا كانت صح ولا لا الاختلاف في حال الضبط نعم السجود الصنم اظهر في الكفر مثلا من فكره لكن الاعلام بفكره اذا كانت معارضه لمعلوم من الدين بالضروره الاصل انك تكون انا معتقد فيها، مش تحكي والله مش فاهمها، معلومه لدين بالضروره، خصوصا اذا كان مطلع على الثقافه الاسلاميه والاسلام وكذا. فاذا عارضها المفروض الاصل انه هذا كافر. اذا والله قال لك انا والله ما بعرف او انا قصدي كذا، هذا بده هو يجيب الدليل عليه. والله اعلم بالقول ان العمل ان العمل يعتبر اشد من قضيه القول. يعني الأقوال المكفرة أحيانا لها ضابط. لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس العكس هو العكس هو أصلا في خلاف، يوجد خلاف بين يعني في يمكن يعني في مسألة فيها خلاف، إنه القول محل اتفاق أنه يدخل في الإيمان ويخرج من الإيمان، هذا محل اتفاق. هذا رقم واحد. مجرد القول احتمال يكون مقول قول، مش قول صاحبه، احتمال يكون يعني مكره. اسمعني انت شوي، احنا بنقول بنتكلم على القول اذا صدر من الانسان مش على سبيل النقل، لانه على سبيل النقل ما في حدا كثف فيخرج هذا بدك تجيب لي هذا القصص. سجل صلاه مش تدور بقول قول يعني ساجد. بعدين معه يا شيخ محمد هسه صاحبك. الان هي المساله كيف، انه القول الذي الدال على الكفر او القول الدال على الايمان اذا صدر من صاحبه قاصدا مدلوله، عشان احكي لك المساله هذا متفق عليه انه هذا يدخل في الايمان وهذا يخرج من الايمان، فلا محل للخلاف في ان القول يدخل ويخرج. الان حصل الخلاف في ايش، في الفعل. اذا كان حقيقه الايمان هو ايش، التصديق، والدال اصاله على التصديق هو القول محل اتفاق، فهل كذلك ينفع الفعل أن يكون دالا على التصديق والتكذيب؟ هنا المسألة صارت. فلذلك احتجنا لأمارات وتحديدات شرعية إنه بعض الأفعال تكون دالة على التصديق وبعض الأفعال تكون دالة على إيش، التكذيب. فلذلك هذه الأفعال التي تكون دالة على على على الإيمان هي مثلا الصلاة والصوم ودخول المساجد وارتياد المساجد، هذه بنص الشارع. والأفعال التي تكون دالة على الكفر وإن لم تكن هي وليس من حقيقة الفعل أنه يكون دال في نفسه على الكفر، هي كذا وكذا كذا باعتبار الشارع، بشرط إيش، بالشرط الأساسي أنه فعله قاصدا مختارا كما يقول هنا. فهيك هي المسألة والله أعلم. فالقصد أيوة في الأصل أنه دلالة الأفعال أقل في الدلالة من الأقوال والله أعلم، أقل. وهذا طبعا مسألة يعني مبحوث فيها في علم الأصول أيضا من جهات ومن جهات، يعني قد تكون هنا ما أنا قصدي معلش اسمعني. لا عادي عادي. القول هذا كان مما متفق عليه معروف، لكن قصدي أحيانا القول لا يعلم يعني يقصد ولا لا يقصد. أما مثلا سجود لصلاة يعني الفقهاء هذا كان الاعتبار مجرد طلع على قصد، مجرد فعله بيحكم بكفر، مجرد فعله اختيار. أيوة مجرد فعله. بينما القول ننظر قصد ما قصدش سيتي. لا لا أبدا السجود أصلا فيه خلاف، سب الله ما في أيوة خلاف. أيوة بارك الله فيك. القول إذا كان صريحا في الدلالة على الكفر فأي واحد يقول هذا القول إذن هو قاصد لمدلوله، خلاص فهو ما بتسأله هل قصدت ولا ما قصدت. لكن إذا كان القول مثلا غير صريح في الكفر، ففي هذه الحالة تقول له يا ابن الحلال هذا القول يفهم منه كذا، أنت إيش بدك؟ بيحكي لك لا أنا لا. هذا في القول غير الصريح. فكذلك الفعل منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. هنا المثال هذا على الفعل الصريح إذا كان اختيارا. أنا قصدي عشان هذا يقوم مقام القول، ما يقيمش أي كلام بهذه الأمارات، يعني هناك كلام أيضا فالكلام الصريح في مناكرة الكفر طبعا هو علامة على الكفر إذا كان قائله واعيا فاهما مختارا. يعني فالكلام الصريح في الدلالة على الكفر، يعني من ينقض أصلا من أصول الإسلام بكلام فهو كافر، ولا يقال عليه أنه هل أنت قصدت الكفر ولا ما قصدت الكفر، لا هو الذي عليه أن يقول أنا ما قصدتش، صح ولا فقها؟ نعم كفر بعدين يدب الحال. أيوة بحسب الظاهر، لأنه هذا الدلالة الحكم بحسب الظاهر والله أعلم. تمام يا إخوان. فلو مثلنا بأمثلة الحداثة والعلمانية إذا كانت صريحة في الكفر طبعا ما في، بالعكس هذا هو يكون عين الصواب، عين الصواب. نعم. قال وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان. وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به النبي من عند الله تعالى، أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي. فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع. أيوة. لإخلاله بالتوحيد. وإليه أشار بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإقرار به أي باللسان، إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا. والإقرار قد يعني هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا إيمان لغوي مش إيمان شرعي. ما يجي واحد يقول إذا هم مؤمنون، كيف يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ما الإيمان لا يجتمع مع الشرك شيء. قال: والإقرار به أي باللسان إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا. والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه. صحيح، لا يحتمل السقوط. التصديق بالمعنى السابق اللي هو أولا نسبة الصدق، ثانيا الإذعان له شيء، لا يحتمل السقوط أصلا لا ظاهرا ولا باطنا. شفت كيف؟ والإقرار به قد الإقرار بهذا التصديق الذي حصل في القلب يحتمله، قد يحتمله كما في حالة الإكراه. لذلك درجته رقم 2 بتكون إيش شيخ محمد؟ إن هذا عند الماتريدية إنهم جعلوا الإقرار يعني بهذه الطريقة، اللي هو الإقرار اللساني أو الإقرار العملي. نعم، هذا مبني على ظاهر كلامهم اللي هم مذهب الإمام أبي حنيفة. صحيح. أما الأشاعرة سيأتي الكلام عليه. مذهب الأشاعرة إنه هل التصديق، هل الإقرار شرط أم شطر، سيأتي يعني بعد قليل إن شاء الله. قال: فإن قيل قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة، قلنا التصديق باق في القلب، والذهول إنما هو عن حصوله. أيوة. ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يعني يضاد. الواحد عندما ينام لا يرتفع عنه إيمانه، بل هو يرتفع عنه شعوره بالإيمان بس مش أكثر، وهذا في حالة أغلب الناس. لكن كثير من الناس أو بعض الناس قد يكون شاعرين بإيمانهم حتى في نومهم، الحاصل أنه لا يرتفع عنه الإيمان. نعم. طب سيدي، هو الإيمان هو الكيف الذي في القلب، هذا الكيف هل هو أمر خارج عن الإدراك، ولا هو كيف يعني إدراكي؟ الإذعان هو يعني الكلام النفسي بالإذعان، يعني هو الكلام النفسي التابع للعلم. إذا قلنا أنه هذا هو العين الإذعان، فإذا في حال عدم حصول هذا الكلام يعني ما في معنى موجود اسمه إيمان، بل هو فلنقل يعني اللي هو الأمر الثاني اللي قاله، يعني أنه هو لم يطرأ عليه ما يضاده. يعني إذا أنت شرحت الآن، أنت بدك تبني على الخلاف المعروف بين الأشعري وبين الباقي اللي صحيح، أنه هل الإيمان هو الكيفية هذه التي يتبعها حديث النفس، أو أنه عين حديث النفس؟ هو السؤال تبع أنه يعني إيش هو بناء على حقيقتها، أنه يعني تبقى أو لا تبقى. يعني شوف، هو يعني إذا قلت إنها الكيف، خلاص هي موجودة، الكيف موجود، ولا يوجد أصل المشكلة هذه غير موجودة. إذا قلت إنه الكيف، لأنه الكيف ما دام الإنسان قد حقق شروطه فحصل فيه بخلق الله سبحانه وتعالى، هو حاصل فيه سواء شعر فيه أو لم يشعر. شفت كيف؟ سواء كان مستحضرا لشعوره أو غير غافل عنه أو لم يغفل، خلاص حصل فيه، لأنه أصل حصوله بكسبه، فيقال عليه مؤمن لأنه حصل فيه. الآن الحديث النفسي التابع لهذا الأمر. الآن هل الإنسان، لاحظ كيف المسألة، في حال نومه يكون قادرا على الحديث النفسي هذا؟ شوف كيف؟ لا. وضحت كيف؟ فكيف يكون غير قادر وأنت تقول عنه كافر؟ كافر لا، لكنه يكون مؤمن لأنه لم يحدث منه ما يناقض هذا لو فرضناه قادرا. أيوه. فيكون مؤمنا بهذا على هذا التقدير. وضحت كيف المسألة؟ والله أعلم هيك. لأنه لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي نام الآن فلم تحصل فيه قدرة الحديث النفسي اللي هو إرادي، شفت كيف؟ هنا في هذه الحالة، فهذه عدم القدرة ليس لأنه لم يرد، بل لأنه غير حاصل فيه شرط القدرة هذه. لكن لو قدرناه صاحيا لحدث نفسه، فيحكم عليه بإيش؟ بأنه مؤمن بهذا النحو. لكن في حالة الكيف هو مؤمن بالحقيقة، والله أعلم. فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي. أيوه هذا لم يطرأ عليه ما يضاده. نعم. حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة. هذا يشمل المذهبين. نعم. صحيح. إنه حصل في. أيوه في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما ينافيه يعني. قال هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء وهو اختيار الإمام شمس الأئمة من شمس الأئمة السرخسي والفخر الإسلام البزدون رحمهما الله. كان سيدي هنا إذن يقصد الماتريدية الذي نوافق الأشاعرة في هذا القصد. نعم نعم إذا قولهم مذهب بعض العلماء وهو اختيار فلان وفلان. صحيح لأنه كل هذا المسألة مبنية على الكلام الماتم هو إنه ما تريدني إنه ما تريدي حنفي يعني هو أصلاً هو كلام الإمام حنيفة إنه التصديق والإقرار مشهور. نعم وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله والنصوص معاضدة لذلك. قال الله تعالى هذا مذهب الأشاعر عموما يعني. نعم نعم لما ما تريد نفسه اختيار الشيخ أبي منصور. قال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال الله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال النبي عليه السلام اللهم ثبت قلبي على دينك وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله هل شققت قلبه فإن قلت نعم الإيمان هو التصديق لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان والنبي عليه السلام وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه. قلت لا خفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة صدقت به مصدق للنبي عليه السلام ومؤمن به هكذا صح سيدي ومؤمن به ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنا لغة ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهرة وإنما النزاع في كونه مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالى. والنبي عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل المنافق حتى وإن كان يظهر كلمة الإسلام لكنه هو في الحقيقة كافر. نعم. قال وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس ونحوه فظهر أن ليس حقيقة الإيمان مجرد كلمتي الشهادة أن ليس حقيقة الإيمان مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرمية. جميل. ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أشار إلى نفي له ربهمش. نعطيك العافية. نكمل هذه المسألة يعني إن شاء الله من أولها في الدرس القادم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. نعطيك العافية.